أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. مسمى. مسمى. كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر. الأمر. الأمر. يدبر الأمر. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يفصل الآيات. يفصل الآيات. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات. لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات. وفي الأرض قطع متجاورات. وفي الأرض قطع متجاورات. وجنات من أعناب. من أعناب. من أعناب. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. تسقى بماء واحد. تسقى بماء تسقى بماء واحد بماء واحد بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الأكل في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل في الأكل في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم آهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أئنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد إنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار النار وأولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون